فارس ام بي برود. زري شي كومسا نعرف هنا ملي كنت صغير اموك حلينا شداني ذا شجر ما عندي خبر يا هذه هي الدنيا هذا هو الزر. فارس ام بي برود سمعوني غايا عمري ولا سمعايا على وحكم لقو الشامي نسبقو يسمعوني غايا عمري ولا سمعايا على وحكم لقو الشامي نسبقو هادي احنا بنجح هادي باريسيا عرس الشراولة اي على كارونية أمين ريكوس أتيم وديم وأنا قيس لبني تبغينية ما تقولي لي شلا شي نهار وتولي لي فكري هل الجبنة لبني تبغيني وما تقولي شلا لا شي نهار وتولي لي فكري هل الجبنة Sorry, Bobby. احسنهم مية من احسنهم بلي بيك ما كلهم انا وانا